بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أخذنا في درسنا البارحة ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله ومعناها، وأيضا ذكرنا مراتب الدين. ما هي مراتب الدين يا الإسلام، الإيمان، الإحسان. نعم، أولى هذه المراتب ما هو؟ الإسلام. نعم، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. نعم، فما هو الإسلام يا ماجد؟ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هل لا بد من البراءة؟ نعم، لا بد من البراءة، وما يقام إسلام بدون براءة، بل يجب عليه أن يتبرأ، يتبرأ من اليهود والنصارى، يتبرأ من الكفر والإلحاد. وما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. أحسن، لا معبود بحق إلا الله. لماذا فسرت بلا معبود؟ نعم، الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، وهذا بإجماع اللغة، بإجماع أهل اللغة. فما هي شروطها يا محمد؟ ثمانية شروط. نعم، ما هي؟ نعم، كفران بالطغيان، كفر بالطغيان أو نعم، بارك الله فيه. فهذه شروطها. ما الدليل على هذه الشروط؟ ما الدليل؟ التتبع والاستقراء. نعم، أجمع العلماء عليها بالتتبع والاستقراء، علمت بهذه الشروط، علمت بهذه الشروط. نعم، طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المؤلف هنا دخل من القسم الثاني، هو قسم الفقه. نعم، اليوم سنتكلم على مسائل فقهية لأنها داخلة في مسائل الإسلام. قال: الصلاة. الصلاة تعريفها في اللغة هو الدعاء الخاص، هذا أحسن ما قيل فيها، وهو تعريف ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد، حيث قال أنها بمعنى الحنو والعطف، لا تأتي بمطلق الدعاء، لأن هناك من الدعاء ما هو دعاء شر وما هو دعاء خير. قالوا: فدعاء الشر لا يقال له صلاة. فالآن رجل يدعو عليك، تقول: يصلي؟ قالوا: ما يقال صلى عليك يعني إلا إذا كان دعاء خير. قال: إذن فالمقصود به لغة هو الدعاء الخاص الذي فيه الحنو والعطف، واضح، وليس مطلق الدعاء. وإلا هناك من أهل العلم من فسره، وهم جمهور العلماء، على أنه الدعاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم قصدوا بذلك الدعاء الخاص فيما يظهر والله أعلم. وإلا ليس مطلق الدعاء، ليس مطلق الدعاء، سواء كان الدعاء يعني الذي يكون لك أو عليك أو كذا، وإنما يكون دائما دعاء فيه رحمة وفيه حنو وعطف. نعم، وأما في الاصطلاح فهي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة تعمل تعبدا لله. نعم، بهذا القيد، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم، هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، من جحدها أو أنكرها كفر بإجماع العلم، ومن تركها تكاسلا اختلف العلماء فيه، وأرجح الأقوال أنه كافر. ومتى يكون كافرا؟ إذا تركها بالكلية ولا يصلي فرضا، هذا على الصحيح من أقوال العلم. وإلا هناك منهم من يقول من تركها فرضا واحدة، ومنهم من يقول تركها يوما وليلة، لكن الذي يظهر أنه من تركها بالكلية لا يصلي لا الجمع ولا الجماعات ولا الفرض ولا الأعياد ولا أي شيء، هذا يعتبر كافرا. متى يحكم عليه بكفره؟ بأمرين. الأمر الأول الاستتابة من ولي الأمر، يستتيبه، نعم، فإن لم يتيبه يحكم عليه فيمهله 3 أيام، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. من الذي يحكم عليه بالكفر؟ ولي الأمر، وليس أحد الرعية، واضح؟ لأنه هو تحت سيطرته. ولذلك ذكر الإمام أحمد في المشهور عنه أن مسألة تكفير تارك الصلاة ترجع إلى ولي الأمر، ترجع إلى ولي الأمر، واضح؟ طيب ما هو الحكم فيه؟ الحكم فيه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى في مساجدنا ولا في كذا، ولا يدفن في مقابر المسلمين. حكمه حكم البهيمة الذي تموت، نعم، فهذا هو حكمه، نعم. فأما إذا جيء به وهو لم يصلي لا تصلي عليه، ليس معنى هذا خاص بولي الأمر. خاص ولي الأمر تكفيره، تكفيره، تعزيره، قتله، سجنه، هذا خاص بولي الأمر وليس لأحد الرعية، نعم. وهي 5 صلوات، أجمع العلماء على أن المفروضات هي 5 صلوات، واختلفوا فيما عداها، فركعتي التحية وركع. فالإجماع منعقد على صلاة الليلة واليوم، اليوم والليلة، ما في صلاة مفروضة بيوم وليلة إلا هذه الـ5 صلوات. صلاة الوتر الصحيح أنها سنة وليست واجبة، صحيح أنها سنة وليست واجبة. وأما حديث أبي بصرة زادكم النبي صلى الله عليه وسلم أو زادكم الله صلاة هي خير من حمر النعم، زاد زيادة فضل وليست زيادة إيجاب، نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوتر تعتبر سنة من السنن. طيب قال والزكاة، الزكاة بمعنى النماء، زكى الزرع أينما، قد أفلح من زكاها أينماها وطورها وطهرها، كل بمعنى واحد. أما في الإصطلاح فهو مال مخصوص يخرج من مال مخصوص إلى جهة مخصوصة، مال مخصوص. يعني ما هي الزكاة؟ في أموال محددة فقط، يخرج منه جزء مخصوص إلى من؟ إلى أناس مخصوصة. الزكاة الواجبة. أما المستحبة فهي أعم من ذلك في المصالح العامة وفي الأفراد الذين ذكروا 8 وغير ذلك، فهذه هي الزكاة، نعم. ما هو الواجب في الزكاة؟ الواجب في الزكاة هو حولان الحول وبلوغ النصاب، حولان الحول وبلوغ النصاب، إلا في زكاة الزروع فلا يشترط ذلك إلا إذا حصد، إلا إذا حصدها فقط، يعني وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الزكاة في الذهب والفضة فيشترط فيها حولان الحول وبلوغ النصاب. والزكاة في بهيمة الأنعام السوم وحولان الحول وبلوغ النصاب، وبلوغ النصاب. كل هذه موجودة في كتب الفقه مطولة مذكورة، تراجعوها هناك، نعم. وتصرف الزكاة الواجبة للثمانية الأصناف التي ذكروا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، الآية، فتصرف في هذه، ولا تصرف في المصالح العامة ولا في بناء المساجد ولا في حفر الآبار ولا في غيرها من هذه الأشياء، إنما تصرف في 8 الأصناف الذين ذكروا في القرآن، واضح؟ نعم. قال وتفسير التوحيد، أي أن دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا تفسير معنى إيش؟ لا إله إلا الله، مخلصين له الدين. مخلصين شرط من شروط إيش؟ لا إله إلا الله، نعم. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام بمعنى مطلق الإمساك لغة، خيل صيام وخيل غير صائمة، أي أنها أمسكت عن المشي، أمسكت عن المشي. فأي إنسان يمسك عن شيء يقال له صائم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما معنى هذا؟ أي أمسكت، وليس معنى الصيام المعروف شرعا، نعم. فيقال فلان صائم، أي صائم عن الكلام، صائم عن المشي، صائم عن الضحك، صائم، هذا لغة. أما في الاصطلاح فهو إمساك مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك مخصوص معناه أنك تمسك عن أشياء مخصوصة، الأكل والشرب والجماع، نعم، فلا يجوز لك انتهاك مثل هذه الأشياء، فإنها تنقض صومك، تنقض صومك. نعم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعد ذلك يجوز لك الإفطار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما هذا الصيام الذي كتب علينا؟ هو صيام شهر رمضان. كتب بمعنى فرض، نعم فرض، وتأتي بمعنى أمر. قال إن فلانا اكتتب في غزوة كذا، أي أمر أن يذهب إلى غزوة كذا، فمعنى كتب بمعنى فرض وبمعنى أمر وأيضا بمعنى الوصية، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم كتب عليكم القتال، لا كتب هنا بمعنى الواجب. الوصية، الآية اللي في الوصية يا إخوان ذكروني، من بعد وصية يوصون بها، لا ليست هذه. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نعم نعم. وبعضها قالوا هذه الوصية الواجبة كتب أي أمر، لكن المقصود بها الكتابة العادية. طيب، ما هو الصيام المفروض علينا؟ هو صيام شهر رمضان بإجماع أهل العلم. من أنكر الصيام أو جحده كفر، من تركه فسق، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد في رواية، يرى بكفر تارك الصيام، يرى بكفر تارك الصيام، وهي رواية حكاها بعضهم عنه، ويعتبر هذه من إفراداته، وإلا الجمهور على أنه من تركها يعتبر فاسقا. فمن لم يصم رمضان يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، لكن لا يعد كافرا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا هناك صيام مفروض وصيام مستحب. صيامة المستحبة معروفة، مثل صيام داود، صيام شهر الله المحرم، صيام شعبان، صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم في سبيل الله، صيام العشر من ذي الحجة، صيام ستة من شوال. نعم، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هناك كان صيام قبل؟ الجواب نعم، صيام من قبل كان موجودا. هل هو كهيئتنا، كهيئة صيامنا؟ الله أعلم. ذكروا أقوالا، لكن ليس هناك منصوص على أنه كصيامنا، فهناك أشياء كانت مباحة وهناك أشياء غير مباحة، هناك أشياء مباحة كانت وأشياء غير مباحة فنسخت أيضا في صيامنا. ومثلها كان إذا نام ولم يفطر لزمه أن يمسك إيش؟ من الغد، وكان ليس هناك أكلة سحر أيضا، فيختلف عنا باختلاف، لكن الأصل هو الإمساك، الأصل هو الإمساك، لكن هناك هيئة يعني جاءت في بعض الأحاديث، جاءت في بعض الأحاديث تدل على أن هذه الهيئة اتخذوها، لكن الأصل أنهم ماذا؟ الامتناع عن الطعام والشراب. نعم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ودليل الحج، الحج بمعنى القصد، وأما في الاصطلاح أو في الشرع هو قصد بيت الله الحرام بأداء مناسكه، بأداء مناسكه في أشهر الحج، في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة، لكن الظاهر أن ذي الحجة من الأشهر أيضا تدخل، لأن هناك قضاء لطواف الإفاضة يعتبر في أشهر الحج، وأيضا بعضهم يقول الصيام. أجمع العلماء على ركنية الحج، وأنه الركن الخامس من أركان حج بيت الله الحرام، وأنه في العمر مرة واحدة، وما زاد ذلك فهو تطوعا وليس واجبا. من أنكره أو جحده كفر بإجماع أهل العلم. من تركه ينقسم إلى قسمين، إن تركه تكاسلا وعندهم فأتى كبيرا من كبار الذنوب وعنده القدرة، وإن تركه يعني ماذا لعدم القدرة فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الإمام أحمد يرى أن تاركه وعنده القدرة كافر، ويستدل بأثر عمر أن من حج وعنده الاستطاعة مات يوم أن يموت، مات يهوديا أو نصرانيا، قال فهذا دليل على تكفيره بتارك الحج. لكن يقولون مات كهيئة اليهودي والنصراني الذي ما يحج بيت الله الحرام، وإلا جمهور العلماء على أنه لا يكفر. طبعا الخلاف قوي في مسألة الحج، نعم، لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قالوا كفر جحودا وإنكارا، فترك الحج تكاسلا وعنده القدرة والاستطاعة لا يكفر صاحبه، لا يكفر صاحبه على الصحيح من أقوال العلم، ولكن يفسق، يفسق إذا كانت عنده القدرة والاستطاعة. وما هي القدرة والاستطاعة؟ القدرة والاستطاعة أمن الطريق مع الزاد، أمن الطريق مع الزاد. ومعروف أنه سيتوفر له الراحلة لأنهم كانوا يحجون مشاة أرجلا، نعم، فإذا أمن الطريق استطاع أن يدخل فلا حرج من ذلك. أما التهريب هذا خطير جدا، الإنسان يتهرب من أجل أن يحج فإنه يعرض نفسه للخطر، فالواجب عليه أن يحج يعني إذا أمن الطريق. وزيادة للمرأة المحرمية، زيادة للمرأة هي المحرمية، فهذه زيادة في إيجابها للحج، إيجاب الحج. فإذا لم تجد محرما فهنا لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها. فالاستطاعة، استطاعة الحج، أمن الطريق مع الراحلة، مع القوة الذي يستطيع فيها، حاشا أن يكون معضوبا. المعضوب هو الذي لا يتمكن من الجلوس على الراحلة، يعني الضعيف، فهذا يوكل، نعم، فهذا يوكل في من يحج له. فهذا هو حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب ما ذكرت العمرة، فماذا يقال عن العمرة؟ قال بعض العلماء الحج والعمرة هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الحج والعمرة في الحج هكذا، فكان المشركون ينكرون ذلك لأن العمرة يرونها منفصلة عن الحج، ما في حج فيه عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلتا، فقالوا أدلة الحج تقتضي أيضا العمرة. فما حكم العمرة؟ العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، نعم، حج عن أبيك واعتمر، كما جاء في حديث أبي رزين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل قال أبي لم يحج ولم يعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. فالعمرة واحدة مرة في السنة هي الواجبة، وما عداها تعتبر سنة، وما عداها تعتبر سنة. هل لها حكم الحج؟ لا حكم الحج في الطواف والسعي، لكن في الذبح لا، وفي طواف الوداع على خلاف بين العلماء، والصحيح أن ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع. وأما حديث ابن عباس كان آخر عهد الناس في البيت هو إيش؟ أن يطوفوا، آخر عهدهم في البيت هو الطواف، قالوا هذا في الحج، هذا في الحج. هناك من العلم من استحب طواف الوداع للعمرة، لكن هذا قول قليل قال به بعض العلماء، وأما قول الجمهور فيرون عدم ذلك. وأيضا هناك قول يقولون النحر، الهدي، الهدي أيضا للعمرة، لكنه أيضا قول ضعيف ولم يصح عن أحد من السلف أنه نحر هديا في عمرته، إلا ما جاء عن بعض الفقهاء أنهم يقولون وينحر هدي في حجه وعمرته، فحملوا ذلك على أن العمرة أيضا لها نحر، لكن ليس هناك دليل، ليس هناك دليل في مسألة الحج، في مسألة العمرة، وإنما الدليل هو في مسألة العمرة، في مسألة ماذا؟ العمرة. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية وهي الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال وأركانه 6، يقال أركانه ويقال أصوله أيضا 6، كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نترك هذا لأن نريد نشرح ما معنى الإيمان، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.